يقول المصنف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء. يقول في الحاشية: قيل إن أول من استاك الخليل عليه السلام، وأنه أول من شاب، أول من شاب وهو ابن 150 سنة. الخليل إبراهيم عليه السلام هو أول من استاك وأول من شاب، يعني ظهر الشيب عليه في شعره، وهو ابن 150 سنة، وأول من اختتن، وجاء أنه من سنن المرسلين، يعني السواك والاختتان أنه من سنن المرسلين، من سنن الفطرة. والسواك يذكر ويؤنث، والأكثر على تذكيره، وجمعه سوك ككتب، أو سوك ككتب، ويقال سؤك بالهمزة، مشتق من التساوك، وهو التمايل والتردد، ومنه جاءت الإبل تساوك، أي تمايل هزالا، لأن السواك يتردد في الفم، أو من ساك الشيء إذا دلكه، واستنى الرجل استنانا استاك. والوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو المصدر. الوضوء بالضم، ضم الواو، اسم للفعل الذي هو المصدر، وبالفتح الوضوء، بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. الوضوء بالضم اسم للفعل، والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، فبالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال، أي ما ألحق بالسواك وسنن الوضوء لما له به من التعلق أو المقاربة من الادهان بالكسر، والدهن أو والدهن بالفتح مصدر، والدهن بالضم الاسم. الدهن اسم الدهن، والدهن مصدر اسم الفعل، دهن يدهن، نعم يدهن دهنا، من دهن الشيء إذا بله، وكذا الاكتحال وهو مصدر، وكحل العين يكحلها كحلا أو يكحلها كحلا، جعل فيها الكحل، والكحل الإثمد، وكلما وضع في العين يستشفى به يسمى كحلا. والأكحال أصناف، أصناف كثيرة معروفة لها أسماء متعددة، يصنعونها من مواد تناسب أمراض العيون، يعني فيه الإثمد وفيه غيره. الإثمد هو أطيبها، من حجارة تسحق، نوع خاص أحمر يسمى الإثمد، يكتحل به. قال: وما ألحق بذلك، يعني بالسواك، من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها، أي نحو ما ألحق بذلك كتقليم الأظفار وقص الشارب وإعفاء اللحية وإبقاء شعر الرأس لمن قدر على مؤونته، لأن الشعر له مؤونة، فمن قدر عليه فإبقاؤه يعني مسنون، وغير ذلك. وأدخلوها في الباب لكونها من خصائص الفطرة، فإنهم قد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم تكن مما ترجم له. وذكر سنن الوضوء في هذا الباب لكون السواك من آكدها، من آكد سنن الوضوء السواك، والاختتان مصدر، والختان اسم من الختن، ختن يختن ختنا اي نعم، وختان. وموضع القطع، وموضع القطع من الذكر والأنثى، والاستحداد هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال آلة الحديد فيه وهي الموسى ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل قاله الشيخ وغيره، والمسواك بكسر الميم، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. أي والسواك شرعا استعمال العود في الأسنان لإزالة نحو تغير كصفرة ورائحة كالتسوك. أي كما يطلق التسوك على الفعل يطلق عليه السواك، فالمراد بالسواك الاستياك. والتسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا. الرطب ضد اليابس وهو الأخضر، وهو أبلغ في الإنقاء. أعواد الإراك العراك أحيانا تكون من عروق الشجر أو من أغصانها، فيكون رطبا ويكون يابسا. قال مندى يعني مبلول، من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، أي مما يستاك به كقتاد ونحوه. عود القتاد قد يستاك به، واقتصر بعضهم على الثلاثة أراك وزيتون أو عرجون من عراجين النخل. وقال الآزجي لا يعدل عنها إلا لتعذرها. والمندى المبلول، قال ابن القيم وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد انتهى، ثم بالماء ثم بالريق ثم اليابس غير المندى. والأراك واحدته أراكة، شجر من الحمض معروف، له حمل كعناقيد العنب، يشتاك بفروعه وعروقه وهي أجود، وهو أفضل ما استيك به وأكثر ما استعمل عند العرب. وفي حديث أبي خيرة وكان في وفد عبد القيس قال فأمر لنا بأراك فقال استاكوا بهذا. ولأبي يعلى عن ابن مسعود كنت أجتنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأحمد عنه موقوفا. والزيتون شجر عظيم النفع طويل البقاء في الأرض حتى إنه قد يجاوز 1000 سنة، وهو يحيا ويثمر، ويقال لدهنه الزيت الزيت، ولثمره الزيتون. والعرجون واحد العراجين وهو شماريخ العذق، عذق النخل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب العراجين يعني يستاك بها. منق للفم غير مضر، أي منظف غير جالب للضرر. قال احترازا من الرمان والآس وكل كل ما له رائحة طيبة، أي وكل عود ذكي الرائحة. والآس هو المعروف بالريحان عند بعض العامة، وهو شجر ورقه عطر، قيل إنه مضر بلحم الفم. يعني الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة يضر بالفم بلحم الفم، فلا يستاك به، لأنه قال منقي للفم غير مضر. إذا قال غير مضر يحترز من المضر، وهي الرمان، أعواد الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، لا يتفتت ولا يجرح، يعني لا يتكسر. وفتات الشيء بضم الفاء ما تكسر منه، ولا يجرح أي لا يشق، وجرحه كقطعه، يعني بعضه يجرح. لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، يعني يكره أن يستاك بعود يجرح فمه أو يضره كالرمان والطرفة والقصب الفارسي ونحوها. قصب الفارسي أحيانا يكون حاد كالموس ونحوها. أو يتفتت في فيه، لأن ذلك مضاد لغرض السواك. قال: ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوهما، يعني كإشنان، ولعل المعجون يدخل فيه. على كل حال هو وإن نظف لكنه لا يصيب السنة، يعني يخطئ السنة. والصواب الحق، والصواب الحق وضد الخطأ. والأمر الثابت في نفس الأمر، يطلق الصواب على أمور، على الحق وهو ضد الخطأ، ويطلق على الأمر الثابت في نفس الأمر الذي لا يسوغ إنكاره. وقال طائفة من أهل العلم: بل يصيب السنة، يعني لو أنه استاك بإشنان ويلحق به المعجون ونحوه، قال طائفة من أهل العلم يصيب السنة. واختاره ابن عبدوس وصححه في التصحيح والنظم، وقال طائفة عند عدم السواك، يعني عند عدم السواك يستاك بالمعجون ويستاك بالإشنان أو بالصابون ويصيب السنة، لكن عند فقد السواك، عند عدم السواك. واختار، نعم، قال في الإنصاف: وما هو ببعيد. واختار المجد وغيره بالإصبع في المضمضة. وقال النووي وغيره: وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك، كالخرقة والسعد والإشنان والإصبع. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لعموم ما ورد. وفي المغني والشرح وغيرهما أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني بقدر ما يحصل من الإنقاء يصيب السنة. ولا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثرها. وذكر أنه الصحيح، وروى البيهقي والحافظ في المختارة وقال: لا بأس بإسناده، عن أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع. وفي المغني بلفظ: أصبعيك سواك عند وضوئك، أمرهما على أسنانك. وعن علي في صفة الوضوء: فأدخل بعض أصابعه في فيه، رواه أحمد. وروي عنه أيضا التشويص بالمسبحة والإبهام سواك، التشويص بالمسبحة، هذه المسبحة، والإبهام سواك، هكذا تشويص يدخلهما فيشوص فاه. نعم، قال: التشويص بالمسبحة والإبهام سواك. وفي الطبراني عن عائشة قالت: يدخل أصبعه في فيه وإصبع بكسر الهمزة وفتح الباء إصبع معروفة تذكر وتؤنث، وفيها عشر لغات: فتح الهمزة وضمها أصبع أصبع، وكسرها مع الحركات الثلاث في الباء، والعاشرة أصبوع، والعاشرة أصبوع. قال: نعم. ولا يصيب السنة من اشتاك بأصبوعه وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به، وكذا حكاه بعض الأصحاب، ولعل من قال به لم يبلغه ما ورد مما تقدم وغيره، يعني بل ورد الشرع به بالأصبع ونحوها وبالخرقة. نعم. قال: ولا يحصل به الإنقاء كالعود، أي لا يحصل بالإصبع والخرقة ونحوهما الإنقاء كما يحصل بالعود، ولكن يحصل بعض الإنقاء. فإذا قدر على بعض السنة لا يترك هذا البعض بسبب العجز عن كلها، بل يفعل ما يفعل ما يقدر عليه. قال: مسنون كل وقت، يعني السواك مسنون كل وقت، التسوك مسنون كل وقت، التسوك مبتدأ مسنون خبر، أي يسن كل وقت لحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، بأن يكون في حال كمال ونظافة، فالإسلام دين النظافة، كلما كان نظيفا كان أقرب لرضوان الله عز وجل. بأن يكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة، والرب بالتعريف لا يطلق إلا على الله تعالى، الرب بالتعريف بإدخال الألف واللام لا يطلق إلا على الله عز وجل، لكن قد يطلق رب بالإضافة، أي رب الدار، رب البيت، أي نعم، رب الإبل، أي نعم، يعني على المالك، أو على، قد يطلق هنا يعني بالتنكير بحسب ما أضيف إليه، لكن رب العالمين لا يطلق إلا على الله. أخص خصائص الرب تبارك وتعالى أنه رب العالمين، رب العالمين، نعم، سبحانه وتعالى. والرب بالألف واللام بالتعريف لا يطلق إلا على الله. ومطهرة بفتح الميم وكسرها، مطهرة، مطهرة بفتح الميم وكسرها، كل آلة يتطهر بها. شبه السواك بها لأنه ينظف الفم، والطهارة النظافة. وورد في فضل السواك أكثر من 100 حديث، ورد في فضل السواك أكثر من 100 حديث، حتى عد في المتواتر، حتى عد في المتواتر، يعني السواك عد في المتواتر. واتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه. قال في المبدع: وليس بواجب إجماعا، لخبر أبي هريرة وغيره، وقيل بوجوبه. وقال النووي: سنة وليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقول بعض أهل العلم بوجوبه يدل على آكدية سنيته. قال الشارح: لا نعلم خلافا في استحبابه وتأكده، وإن أكل نجسا وجب إزالة دسومته بسواك أو غيره. نعم، قد يأكل نجسا بالضرورة، فيجب أن يزيل دسومته بسواك أو غيره. قال رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، فرواه النسائي وابن خزيمة والبخاري تعليقا عن عائشة مرفوعة. قال النووي بأسانيد صحيحة، والشافعي هو محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم القرشي المكي، أحد الأئمة الأربعة، المتوفى سنة 400. هو المطلبي أيضا، هو المطلبي. إذا قال المطلبي هنا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، نعم، فهو أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم. قال رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، يعني حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال يسن لغير صائم بعد الزوال، فيكره للصائم فرضا كان الصوم أو نفلا. هذا على كل حال مذهب، وهو قول الشافعي، ولكنه يعني الدليل ثبت بخلافه، وسيأتي الكلام على ذا، يعني أن الصائم لا يكره أن يستاك طوال نهاره، وسيأتي الكلام على ذلك. وقيل الزوال يستحب له بيابس، يعني بعد الزوال يستحب له أن يستاك بيابس قولا واحدا، ويباح برطب، نعم، لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان أو نفلا. وقبل الزوال للصائم يعني يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. يباح برطب يعني قبل الزوال، والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل حتى يوجد طعمها، واليابس ليس له أجزاء تتحلل. أخرجه البيهقي عن علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. قال لكن قال الحافظ، يعني الحافظ بن حجر، قال إسناده ضعيف ولا يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة عن أحمد، وعن أحمد يسن مطلقا، يعني قبل الزوال وبعد الزوال للصائم، اختاره الشيخ وتلميذه وغيرهما. اختاره الشيخ يعني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، واستظهره في الفروع، وقال الزركشي هو أظهر دليلا، وهو قول أكثر العلماء، وهو المختار لحديث عائشة خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه. ولحديث عامر رأيته ما لا أحصي يستاك وهو صائم، رواه أصحاب السنن والبخاري تعليقا. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عمر وابن عباس وعائشة وجمع، ومذهب مالك وأبي حنيفة عدم الكراهة حتى بعد الزوال، ونقل عن الشافعي أيضا، واختاره جماعة من أصحابه، قاله غير واحد، فهو مذهب جمهور الآئمة. وأكثر الأحاديث الواردة فيه تدل على استحبابه للصائم بعد الزوال كما يستحب قبله، والإطلاق في سائرها يدل عليه، ولم يثبت في كراهيته شيء، والخلوف ليس في محل السواك، إنما هو من أبخرة المعدة، لأن الفقهاء أو من قال بكراهيته بعد الزوال أو بمنعه بعد الزوال قالوا لأنه يزيل خلوف الفم، يظنون أن الرائحة المتغيرة أو كذا أو الخلوف خلوف الصيام يكون في الأسنان، والصحيح أن الخلوف هذا في المعدة من أبخرة المعدة، لا علاقة له بالأسنان. فالسواك لا يغير الخلوف، لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن بقاء خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. قال: والخلوف ليس في محل السواك، إنما هو من أبخرة المعدة، ومرضات الرب أطيب من ريح المسك، والقياس يقول بموجبه بموجبه، حكاه الشيخ وغيره. على كل حال عرفنا أنه لا يكره، والمسألة قال بها الكراهية قال بها بعض أهل العلم بالنسبة للصائم، لكن الصحيح أنه لا يكره الاستياك للصائم قبل الزوال وبعده. قال: التسوك متأكد مسنون متأكد، يعني خبر ثاني للتسوك عند صلاة. نعم، للتسوك أي التسوك مسنون استنانا متأكدا، بمعنى أن طلبه مؤكد زيادة على سائر الأوقات، ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم. السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم، حتى أن بعض الأئمة يسقط شهادة من تعمد ترك الوتر. الوتر سنة مؤكدة، لكن من تعمد تركه وأصر على ذلك قد يسقط عدالته، هذه نوع عقوبة ولحوق إثم وإن كان سنة مؤكدة. لهذا قال أن أسكنت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم. قال: عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وفي لفظ: عند كل وضوء، وكله وارد. قال: وروى أبو نعيم بسند جيد: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة، يعني بلا سواك. لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة، يعني بلا سواك. ولأننا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة، لا سيما طرق ومجاري الذكر والتلاوة إظهارا لشرف العبادة. وقال يعني يتأكد التسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، أي عند الاستيقاظ من نبهة من نومه أيقظه، لحديث حذيفة: عند استيقاظ، يعني من نبهة من نومه من باب أيقظة، لحديث حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك، يقر رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 6. نعم. وإذا قال هنقر رواه الجماعة إلا الترمذي من الكتب السنة. والشوص الدلك، ولأحمد وأبي داود عن عائشة: لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، وله شواهد. قال: وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، ككثرة كلام وإطالة سكوت أو جوع أو عطش، لأن السواك مشروع لتطييب الفم، يعني يتغير الفم يعني عند كثرة الكلام، إطالة السكوت، الجوع، العطش، وحتى بعد الأكل، لأن السواك مشروع لتطييب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغيره. وحكى الوزير الاتفاق على استحبابه عند تغير الفم. والفم مثلث الفاء، أصله فوه. كيف مثلث الفاء؟ فم، فم، فم، أي مثلثات قطرب، يعني الكلمة تحرك ثلاث حركات، فم، فم، فم، أي نعم. أصله فوه، حذفت منه الهاء فعوضت منها الميم. أصله فوه فحذفت الهاء وعوض بالميم فقال فم. واقتصر المنكح والموفق وغيرهما على هذه الثلاثة، والأدلة ظاهرة في تأكدها وعند وضوء، نعم، وقراءة. قال: ومتأكد عند وضوء حال المضمضة، لحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه أحمد ومالك وغيرهما بإسناد صحيح، ورواه البخاري تعليقا وله شواهد. قال الحافظ: بعضها حسن، حافظ بن حجر. وقال بعض أهل العلم: مستحب، لأن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا وضوء لم يذكروه، فغاية ما يفيد هذا الخبر الندب، فيكفي التعبد به أحيانا. ويستحب عند قراءة القرآن تطيبا للفم، لحديث علي مرفوعا: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجه وأبو نعيم والبزار، ولفظه: طيبوا أفواهكم بالقرآن، والموقوف أشبه. وحكى ابن الجوزي وغيره الاستحباب فيهما. زاد الزركشي والمصنف الإقناع: ودخول مسجد، يعني عند دخول المسجد، ودخول المنزل، وإطالة السكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان، يعني هذه الحالات أنه يسن السواك. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع: هذه الحالات التي يسن عندها السواك: دخول مسجد، ودخول منزل، وإطالة سكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان. الزركشي هو محمد بن عبد الله بن محمد المصري، صاحب شرح الخرقي الذي لم يسبق إلى مثله، متن الخرقي الذي لم يسبق إلى مثله، هو صاحب الشرح. وله غيره، توفي سنة 774. والمصنف هو الحجاوي، مصنف المتن زاد المستقنع، وله الإقناع، الكتاب المشهور في مذهب أحمد، وعليه المعول في الديار الشامية والمصرية والحجازية والنجدية وغيرها. أي زاد تأكد السواك، أي زاد الزركشي والمصنف الإقناع زاد يعني تأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل الآخرة. وسئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. والمسجد أولى، يعني إذا كان أول شيء يفعله إذا دخل بيته هو السواك، فالمسجد أولى إذا دخله. وكذا يتأكد عند إطالة سكوت لما يتولد من البلغم، وعند خلو المعدة من الطعام لما يتولد منه من الرائحة المستكرهة. والمعدة هي مقر الطعام والشراب، وموضع هضمه قبل انحداره إلى الأمعاء. سميت معدة لشدتها، سميت بذلك لشدتها أو لجذبها الطعام أو لدفعها إياه. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. قال: ويتأكد عند الطواف والخطبة وأكل المنتن ونحوه وبعد الوتر وفي السحر وغير ذلك، ويتأكد عند اصفرار الأسنان، جمع سن بكسر السين، والاصفرار مصدر، والصفرة لون الأصفر. فالسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجلو الأسنان ويقويها ويشد اللثة ويزيل رخاوتها ويمنع الحفر والسلاب، وهو التقشر في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها، ويقطع البلغم ويصفي الحلق والصوت ويفصح اللسان ويقوي القلب ويزيد في العقل ويذكي الفطنة ويحسن الخلق بفتح الخاء، ويجلو البصر ويقطع الرطوبة من العين ويقوي عصبها ويصحح المعدة ويقيم الصلب ويعين على الهضم ويشهي الطعام ويسهل مجاري الدم وينشط ويطرد النوم ويخفف عن الرأس وفم المعدة ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويسخط الشيطان ويزيد في ثواب الصلاة والذكر ونحو ذلك. هذه من فوائد السواك. لا، عند الخطبة، عند الخطبة بين الخطبتين. نعم. قال: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، هكذا عرضا، لأن لا بالنسبة إلى الفم، ويستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان لا بالنسبة إلى الفم، لأنه إذا فعل طولا أدمى اللثة وأفسد عمود الأسنان أو عمور الأسنان. وإنما ينبغي أن يستاك من ثناياه إلى أضراسه، وذلك عرض بالنسبة إلى الأسنان وطول بالنسبة إلى شق الفم. وروى أبو داود في مراسيله أنه عليه الصلاة والسلام قال: استاكوا عرضا. ورواه الطبراني والضياء بلفظ أنه كان يستاك عرضا وضعفه. قال: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، يكون السواك على الأسنان واللثة، لثة هي لحم اللي فوق الأسنان من تحت أو من داخل، ولسانه. قال: على الصحيح من المذهب، وجزم به في الفائض. وقال الشيخ: ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى، لأن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها، انتهى. نعم. قال: على أسنانه، أن يضع طرف السواك على أسنانه وعلى لثته بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة، لثته وهي ما حول الأسنان من اللحم، قاله الجوهري. وقال غيره: هي اللحم الذي تنبت فيه الأسنان، فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان فهو عمر، ولهذا قال عمور الأسنان بفتح فسكون، وجمعه عمور. وكذا يضع طرف السواك على لسانه كما في الصحيحين: والسواك على لسانه، وفيهما عن أبي موسى: فرأيته يستاك على لسانه، ولأحمد: وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال ووصفه غيلان كأنه يشتاك طولا هكذا. فإن سقطت أسنانه اشتاك على لثته ولسانه. قال في الشرح إن اشتاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يشتاك طولا. أين؟ قال ويغسل السواك أي يغسل ما على السواك إن كان للحديث الآتي وغيره. يعني في حديث سيأتي عن عائشة رضي الله عنها لأنها غسلت السواك نعم فاستاكت به ثم غسلته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويغسل السواك نعم ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها كان يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك. تتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. وعنها كان يستن وعنده رجلان فأوحي إليه أعطي السواك أكبرهما. رواهما أبو داود. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة. قال استحبابه في هذا الموضع فيه نظر يعني استحباب الدعاء استحباب يعني أن يدعو بقوله اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي في هذا الموضع. قال فيه نظر لعدم وروده فيه بخصوصه وإن كان الدعاء به ونحوه مشروعا في الجملة. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة القائل به ابن حجر حجر شافعي رحمه الله كما صرح به في الإمداد أن السواك مما يتعبد به مبتدئا بجانب فمه الأيمن. قال في المبدع والإقناع من ثناياه إلى أضراسه فتسن البداءة بالأيمن في سواك. قال هذا مستحب بلا نزاع. قال في الإنصاف مستحب بلا نزاع أعلمه. فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر. طهور بضم الطاء أي تطهر كوضوء وغسل وإزالة نجاسة لحديث عائشة كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. ولأبي داود وسواكه أيضا يتيامن بسواكه. قال منصور وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك. هم قال بعض أهل العلم أنه إذا كان السواك للاستنان فقط فباليمين لأنه تعبد، وإذا كان للنظافة ويعني إزالة مثلا لإزالة أي نعم فيكون باليسار لأن إزالة ما يحسن إزالته للنظافة تباشر اليسرى به وهذا استحسان أي نعم. لكن إذا اعتبرنا أن السواك مطلقا سنة يعني هنا قال يعني أنه بيده اليسرى على أسنانه ولثته. قال هذا على الصحيح من المذهب وجزم به في الفائق. وقال الشيخ ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى لأن الاستياك إنما شرع كلمة شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها، انتهى على أسنانه. فأكل حال خلاف سهل، لكنه الآكد في اليسار. نعم، على كل حال. قال: غير ما يستقذر مما تقدم بيانه في باب الاستنجاء، يعني ما يستقذر يبدأ باليسرى، ما يبدأ باليمنى، كما تقدم في باب الاستنجاء إذا دخل البيت الخلاء يقدم يسراه، بعكس المسجد يقدم يمناه، وإذا خرج من بيت الخلاء يقدم يمناه ويؤخر اليسرى. فما يستقذر فإنه يعني يقدم باليسار، إذا خلع نعله يخلع، إذا لبس يلبس باليمنى، يبدأ باليمنى، لكن إذا خلع يسرع يخلع اليسرى. نعم. ويدهن استحبابا غبا، الغب يدهن يوم ويوم ما يدهن، زر غبا تزدد حبا، يعني يوم بعد يوم، كلمة غبا يوم بعد يوم. ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن. قال: غب عن القوم يغب غبا، أتاهم يوما وترك يوما. وغبت الماشية شربت يوما وضمئت يوما. وقال النووي: هو أن يدهن ثم يترك حتى يجف ثم يدهن ثانيا. وقال في الفروع: وظاهره أن اللحية كالرأس، يعني يدهنها. وفي شرح العمدة: ودهن البدن أيضا. ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه، نهى عن الترجل إلا غبا، والمراد النهي عن المواظبة عليه. ما هو الترجل؟ ترجيل الشعر، مشطه بالمشط، كده بالمشط. والمراد النهي عن المواظبة عليه لأنه مبالغة في التزيين، مبالغة في التزيين. نعم، بعض الناس يفتن في شعره حتى يجعل المشط والمرآة في جيبه دائما. أي نعم، قال لأنه مبالغة في التزيين، فأحسن يعني يكون غبا يوما بعد يوم. قال رواه النسائي. نعم. وتهالك في التحسين، مراد النهي عن المواظبة عليه لأنه مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يمتشط كل يوم، ويجوز كل يوم لحاجة، لخبر أبي قتادة وكان له جمة فأمره أن يحسن إليها، رواه النسائي. ورجاله رجال الصحيح. واختار الشيخ فعل الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب، هذا أصلح للبدن، لأن المقصود ترجيل الشعر، ولأنه فعل الصحابة، وأن مثله نوع الملبس والمأكل. ولما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباسه، انتهى. ويستحب إصلاحه إذا شعث، يعني إصلاح الشعر إذا شعث يستحب إصلاحه، لقوله: أما يجد ما يسكن به شعره؟ دخل عليه رجل يعني منتفش الشعر لحية والرأس، فقال عليه الصلاة والسلام: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال رواه النسائي والترمذي وصححه، يعني الترمذي صححه، ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم. والترجل هو تسريح الشعر ودهنه، هو تسريح الشعر ودهنه، ودهنه وتسريح الشعر ودهنه. تسريحه إرساله وحله قبل المشط، يقال سرح الشعر خلص بعضه من بعض. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة بالإسمد المطيب، بالمسك ونحو في كل عين، لحديث أبي هريرة: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإسمد بالكسر معدن، كحجر معروف، معدن حجر معروف يكتحل به، أسود سريع التفتت، وإذا تفتت كان لفتاته بريق ولمعان، وكان ذا صفائح أملس الباطن، ومعدنه بأصبهان وهو أجوده، وبالمغرب وهو أصلب. والكحل المطيب أي المضمخ بالطيب. نعم. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة بالإسمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس، ولفظه: كان يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. ورواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال: روي من غير وجه أنه قال: عليكم بالإسمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني يكتحل منه كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. ولأبي داود: إن خير أكحالكم الإسمد، إن خير أكحالكم الإسمد. وللطبراني: فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. الإسمد طبعا هو أسود وأحمر، أجوده الأحمر الذي له لمعان يعني وبريق، وهو محله كما قال بأصبهان أجوده، وبالمغرب يدهن غبا ويكتحل وترا، ورد يدهن غبا ويكتحل وترا، فهو كل الاكتحال كل ليلة إذا احتاج يعني. ما كل حال هو سنة من سنة الفطرة، سنة. نعم. قال: ويسن نظر في مرآة ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى، ينظر في المرآة. الله أكبر. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد. نعم. قال: ويسن نظر في مرآة، ويسن نظر في مرآة وتطيب، يعني ويسن نظر في مرآة ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى، ويفطن إلى نعمة الله عليه في خلقه، ويقول ما ورد، ومنه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار. رواه ابن مردوي من حديث أبي هريرة. ولأحمد وابن حبان عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. قال المنذري: رواته ثقات. وتطيب أي ويسن تطيب، لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. رواه أحمد. أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. رواه أحمد. وعن أنس أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم. شو حبب إلي من دنياكم، ما قال ثلاث، ثلاث خطأ. بعض الناس يروي قل حبب إلي من دنياكم ثلاث، وثلاث لفظة زائدة ليست في الحديث، لفظ الحديث هكذا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي أنه صلى الله عليه وسلم تقر عينه في الصلاة ويخشع فيها ويتصل بربه جل وعلا ويرتاح بها. ولهذا يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، ما قال أرحنا من الصلاة. بعض الناس يقول ريحنا يا شيخ من الصلاة، خلنا نصلي نرتاح. أي نعم، هذا ليس شأن المصلين، بل أرحنا بالصلاة لأنها قرة العين، صلة بين العبد وربه. رواه أحمد النسائي والحاكم وغيرهم. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال وأفضله المسك، أفضل الطيب المسك، لحديث أبي سعيد مرفوعة قال في المسك هو أطيب طيبكم، رواه مسلم. وعن عائشة كان يتطيب بذكارة المسك والعنبر، رواه النسائي وغيره. وكان ابن عمر يتجمر بالألوة، يتجمر يعني يضع الألوة على الجمر، على الجمر يتجمر بالألوة. وكان يجمر المسجد أيضا، يجمر المسجد هكذا، يوضع الطيب على الجمر فيبخر به المسجد. يتجمر بالألوة يعني العود غير مطراه، وبكافور يطرح مع الألوة. ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني بالعود، العود الذي له رائحة طيبة، العود القسط أو العود الهندي. نعم. ويستحب للرجال بما يظهر ريحه ويخفى لونه كالمسك والعنبر والعطر والعود، وعكسه النساء إذا كانت في غير بيتها. وفيه تطيب إذا كانت في غير بيتها، وعكسه النساء إذا كانت في غير بيتها، أما في بيتها فيباح لها. أي نعم، أي شيء تطيب به. وفيه تطيب بما شاء، وفيه تطيب المرأة بما شاءت، لحديث أبي هريرة إن طيب الرجال بما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي موسى مرفوعة كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، ورد في بعض ألفاظ الحديث. نعم، صححه الترمذي. عن أبي موسى مرفوعة كل عين زانية، يعني في النظر العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والرجل تزني وزناها الخطأ، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. إذا لم يفعل الفرج فقد كذبه إن شاء الله. أي نعم، على كل حال نسأل الله اللطف والإعانة، العين تخون. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، قال بعض الفضلاء في أرجوزة قد كان من هدي خير الورى صلى عليه الله طول الزمن أن لا يرد الطيب والمتكى واللحم يا أخي واللبني. هو كان لا يرد الطيب، نعم، هو نظم يعني الأشياء التي لا ترد. وروى مسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده، ولأحمد وغيره بلفظ من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول: ما هو الدليل على قوله من النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستكب العرجون؟ هو قالوا كان صلى الله عليه وسلم يحب العراجين، يعني كان الأخ يعني يريد أن نذكر تخريج القول هذا، فهذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث. لكن الدليل هو إذا ثبت أن النبي فعله فهو دليل. بس ذكر هنا الشيخ في الحاشية أنه صلى الله عليه وسلم يحب العراجين وهي شماريخ النخل. على كل حال، لعل الأخ يسأل عن تخريج هذا الأثر، وهذا يحتاج إلى بحث. يقول: بارك الله فيكم وبارك الله فيك أيضا، وأرسل مبلغ من المال فأتمن عليه شخص قريب منه، قال فتعذر فاستعمل المال لفك الضرر، أو فتعذر فاستعمل المال لفك الضرر، ولقد عرفت ومر فسامحته ومر على المال حول. كأنه يسأل هل يعني يجب عليه زكاة أم على الذي تصرف في المال. على كل حال، هذا الشخص إن كان مليئا سيعطيك المال في أي وقت أردته فأنت تزكي عليه، وإذا كان مفلسا فإذا قبضت المال فزكي عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.